وإذا تركنا مسألة التوخي يصبحنا مع اللغة في حديثها عن المعاني من غير نظر إلى صفر الكلام ولا إلى تهذيب الكلام ولا إلى تجويد الكلام، وأن هذا التوخي وهذا الاختيار هو الذي به يصدر كلام كلاما وهو الذي به كان الآية. إذن عبد الخالق لما تكلم عن العلاقات وأن الاسم يتعلق بالاسم والفعل يتعلق بالاسم والفعل لا يتعلق بفعل وأن الحرف يتعلق بالاسم ويتعلق بالفعل إلى آخره، كان بيشرح طريقة تأليف الكلام في درجاته الأولى، طريقة تأليف الكلام في مستوياته الأولى، ثم يرقى هذا الكلام بالتوخي والاختيار حتى يفضل الكلام كلاما وشعر شعرا وحتى يكون إلى آخره. هذا شيء مهم جدا، إذا فهمناه يبقى احنا دخلنا فرق ده معنى الإجابة. ولذلك الكاتب عبد القاهر بعد ما انتهى بعد الرحلة، عبد القاهر كتبه بعد رحلة شاقة جدا جدا جدا، ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن تكون رحلة منه إلى الفردوس الأعلى، نرجو من الله سبحانه وتعالى أن تكون رحلة منه إلى الفردوس الأعلى، لأن العلماء شقوا على أنفسهم ليضيئوا لنا الطريق، شقوا على أنفسهم ليضيئوا لنا الطريق، وهي حاجة هو العقائد الحقيقي، مش نضطرب تحت سياسة ولا نضطرب تحت تجارة ولا نضطرب تحت كذا ولا كذا، لا، عطفوا على العلم والفقه حتى يوقدوا لنا إضاءة تضيء لنا الطريق، فهذا هو. فكتب هذا بعد هذه الرحلة الشاقة العظيمة جدا جدا، فلابد من الوعي، لابد من وعيه. ايه اللي انت يا سيدنا ده بتؤكد عليه؟ طيب لا انا مرة اخليه تخذيه بسرعة وبعدين بقول مش معقولة ايه هي اللي انا بلح عليها؟ انت تعرفها والله من غير انا بلح، لانك انت اذا فتحت فمك لتتكلم فلن تفتح فمك لتقول كلمة مفردة ابدا. وانما تفتح فمك لتقول جملة، والجملة هي ان تتعلق كلمة بكلمة، اسم باسم زي مبتدا وخبر، اسم الفعل زي فاعل ومفعول زي فعل وفاعل الى اخره. وان دي طريقة ولذلك كان العلماء لهم عبارات مختصرة جدا جدا وفيها عطاء لا نهاية لها، كانوا يقولون الاسناد مناط الفائدة. ما معنى هذا؟ انك اذا اسندت القيام الى زيد يبقى الفائدة التي اردتها من قولك زيد قائم في هذا الاسناد، اذا قلت اكل فلان الخبز يبقى الفائدة التي اردتها، او شرب الشاي او قال او فعل او حدث، يبقى الفائدة التي افدتها مسكنها والذي ليس لها مسكن سواه هو الاسناد. إسناد الفعل إلى الفاعل، إسناد الفعل إلى المفعول، إسناد المبتدأ للخبر، إسناد الصفة للموصوف، إلى آخر هذه الأشياء. فهذا هو الطريق الأول لبناء الكلام. عظيم جدا. ها هذا هو ليه؟ استخرج العلم. ليس المهم فقط أن، وإنما المهم أيضا أن عقلك يشتغل مع الكتاب حتى تدرك كيف كان يبحث عن العلم جدا. وأيضا وأنت تقرأ الكتاب لابد أن تتعلم منه كيف كان يعمل عقل صانعه، كيف كان جدا. وأنت تقرأ الكتاب لابد أن تفهم منه كيف رتب هذا الصانع للكتاب هذه المعلومات بعضها على بعض، وكيف جعل بعضها دليلا على بعض، وكيف اتعلمنا ان احنا نقرا الكتاب علشان نحصل المقصود. وهذا جيد وجيد جدا، وهذا هو راس العلم. انما بجانب هذا العقل الذي يريد ان يكون حيا والذي يريد ان يستقي من حيويه عقول العلماء الكبار، والذي يريد أن يستقي من عقول، وهو أنت فيه في الدنيا لك أفضل من اللحظة التي يستقي فيها عقلك من سحائب عقول القمم؟ وأنت في حياتك لحظة أفضل من اللحظة التي يستقي فيها عقلك من سحائب عقول القمم؟ شيء عجيب. ولذلك أنا دايما معتقد أن العلم ثوابه فيه. ما تقوليش والله أنا حامل إيه بالعلم، لا الكلام ده قوله بقى في التجارة، قوله في شوية نفاق عاوز تبيعهم وتاكل بهم عيش، قوله في شوية كذا كذا كذا كذا. إنما العلم يا سيدنا ثوابه الأعظم في أن يكون لك عقل حي رائع ناضج، لأنك أنت أساسك وفضلك في هذا الوجود هو عقلك. فأي شيء يضيف إلى عقلك إضاءة ونورا فهو شيء جميل جدا جدا. فأنا أقول هذا. ولذلك الكتاب الذي أقرأه مش كتاب معلومات فقط، لا، ده فيه الذي أقول فيه بحث عن المعرفة، فيه ترتيب الأفكار، فيه اجتهاد خطوة واحدة. وصل كل سهل، كل الذي أقوله لو حاولته ستجد نفسك قريبا منه. لو حاولت إن أنا أتابع حركة عقل المؤلف، ها، وكيف كان يعمل عقله، ما انا بتعلم. مشكله بيقولوا ان كتابة كذا زي رسالة الشافعي، ان لسانة الشافعي تعلم العقل. العقل فقط مش هو العلم اللي فيه، العقل طريقة تفكير الامام، طريقة تفكير الامام وهكذا. هذا مهم جدا جدا. وانت حرين بقى خلاص بتعملوا ولا ان شاء الله ما عملت، يعني عندنا مش احتراهات كبير. لو تحولت لمجموعة منافقين وكذابين مش حديد المسألة ولا حتروح ولا حتيجي خلاص، يعني اتحطوا على كم كبير، اتحطوا على ايه؟ واسباب التخلف اوضح من الشمس الظاهرة، واسباب التقدم اوضح من الشمس الظاهرة. ولكننا مصرون على أعلى ما نحن عليه. وهكذا وهكذا. يلا أنا عاوز بقى إيه نبدأ نقرأ نبدأ نقرأ. هذا كلام وجيز من اللي حقرأ يقول محمد بخطيب من اللي حقرأ من هذا الكلام وجيز. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضي الله تبارك وتعالى عنه. أما بعد فيقول الإمام عبد القادر رضي الله عنه وتعالى بعلومه وعلومه في الدارين آمين. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين وصلواته على محمد سيد المرسلين وعلى آله أجمعين. هذا كلام وجيز يطلع به الناظر على أصول النحو جملة. خذ بالك يا ولد صدقني وأنا أول ما قرأت الكلام ده وأنا في سنكم هزني. بس أنا بقول لك أنت احذر أن تقرأ ما يدهش ولا تنبه تبقى أنت بقيت يعني حاجة تانية يعني بقيت حاجة تانية. لأن العقل الحي هو الذي يندهش لما يدهش. إيه بقى الله مثلا الله واحد النحو ده أوسع علومنا دي الفقه. النحو والفقه أوسع علومنا. وبعدين يأتيني واحد يقول لي أنا أعطيك كلمات أوجز فيها لك النحو. لا يوجز المعرفة إلا من كانت بين أصابعه. لا يوجز المعرفة ولا يلخصها. ولذلك تجد التأتاء يصيب الكلام ولا يفيد. إنما العامل يقل كلامه وتكثر فوائده. لما لقيته وجد أدهشني هذا. وكانت العلوم ديت لها قيمة في صدورنا. لماذا؟ لأن احنا ربنا في الأظهر الشريف أول حصة في الامتحان فقه وثاني حصة نحو. لأن دول هم العلمين الأساسيين لعلوم الأمة. الفقه والوقت ما عادوش موجودين. ما عادوش موجودين. والجامعات الحيوية الحلوة بتعتبر إن النحو والفقه ده علوم ظلامية. ولا بقت حبيت اتنور شويه اقول لك علوم كلاسيكيه. يا سلام يا سيدنا تشطب على عقل الامه الرائعه بكلمه فارغه. ما يا اكمل يا كان كلامي هذا كلام عجيب. لا يوجز المعرفه الا من امتلكها. لا يوجز المعرفه. وعبد القاهر ما كانش بلاغي. عبد القاهر نشأ نحويا وبلغ في النحو الغاية. ومؤلفاته في النحو مؤلفات كثيرة جدا جدا. ولم يحمل القلم ليكتب في البلاغة إلا بعد ما أفرغ أقلاما كثيرة في كتابة النحو. وفي فقه الشافعية كان إماما. وفي علم الأشاعرة وده الكلام. العلوم دي بتغذي بعضها بعض. عائلة واحدة بنات أب وأم. فقه الأشعري أو اللي هو فقه العقائد الفقه النحو الشعر وهكذا. فكان يطعم عقله من كل هذه الصعوب. فكان مثلا كده. أنا قرأت في كلام علمائنا أن القمم العالية من نعم الله على الأمة. أن ليه أنا قرأت الكلمة اللي قالها الشيخ أحمد شاكر رحمه الله وهو يحدث عن الشافعي. يقول الشافعي كان من نعم الله علي وعلى الأمة. لماذا؟ لأنه أضاء الطريق. وحيكون من النعم بمقدار تعقلك لما كتب، ولا يكون شيئا إذا جهلناك، ولا يكون. ولذلك أنا لما كنت أقرأ يعني سطر واحد للشافعي فتح لي أبواب من المعرفة. سطر واحد هو إيه؟ بيتكلم عن الحديث، بيقول من حق سيدنا رسول الله أن نشرح كلامه. واضح؟ ها؟ من حق إيه؟ سيدنا رسول الله علينا ها؟ وأن نستنبط من كلامه. الثانية بقية أن نستنبط من كلامه، يعني أن نستخرج منه ما لم يستخرجه أحد قبلنا. وقولك تستخرج من العلم ما لم يستخرجه أحد قبلك، تبقى وضعت لبنة في صرح الأمة زي ما تقول الشيخ. فهم كلام؟ وحسب يلا كمل. هذا كلام وجيز يطلع به الناظر على أصول النحو جملة، وكل ما به يكون الفرد دفعة. زيد طب يا سيدي أنا انتهى عمري، انتهى عمري وما قدرش أضع كلام في البلاغة يطلع به الناظر على علوم البلاغة في جملة. لماذا؟ أنا حافظ البلاغة، لم أمتلك نواصي الأفكار، لم إيه؟ أنا ممكن جدا أكلمك عن امتلاك نواصي الأفكار وتنبهر، بس الحقيقة إن أنا ما امتلكتش ولا نصي واحد. تفهم كلامي؟ سهل جدا الكلام، سهل الكلام عن العبقرية، إنما صعب أن تكون عبقرية. سهل أن تتكلم عن القمم، ولكن صعب أن تكون أمة. ونحن لما عجزنا عن أن نكون من هؤلاء أقصرنا الحديث عن هؤلاء لعل ذلك. تبين كلام ولا لا؟ يلا تفهمين كلام ولا لا؟ لازم تفهموا كويس. نعم. وتكونوا صادقين مع أنفسكم. وينظر منه في مرآة الأشياء المتباعدة الألسنة. عجبت أنا للمرآة التي صنعها خال عبد القاهر، التي ايه؟ وهي مش من المرايا اللي احنا بنبص فيه، لانها تريك الاشياء المتباعدة. ها كم من العبارة؟ تريك الاشياء المتباعدة الامكنة التقت له حتى رآها في مكان واحد. عجيب دمرها مذهلة. يلا ها. ويرى فيها مشحما فالظلم الى معرض الله. ده هنا راح في الشمال وهنا راح في الجنوب، انما مرأة سحرية. يعني العقول العالية بتصنع خيالات عند المغفلين اللي زي حضراتنا وهمية. فهم كلامي؟ تريك الاشياء المتباعدة في مكان واحد تظلم المشحم الاخر. لازم تقرا الكلام بهذا الشكل، انما تريك الاشياء وما تريكش الاشياء وكلامك نايم وعقلك نايم، يبقى انت بقى قتلت المعرفه. يبقى انت ايه؟ انما لما تحط عقلك فيه يبقى انت بتحييه، ربما تحيي عقلك او ما احيتوش. ده بعض ما ترتكبش جريمتين تريك عقلك وتريك الكتابه. ارتكب جريمه واحده وهي أن تميت عقلك وألا تموت الكتاب. يلا فهم كلامي ولا لا؟ لازم تقرأ بهذه الطريقة. أصل الكلام يمكن بعض المتحزقين يقول لك ده إنشاء. مش إنشاء سيدنا، هؤلاء لا يتكلمون إلا بما يفيد. ها؟ هؤلاء لا يتكلمون إلا بما يفيد. يلا. وينظر منه في مرآة الأشياء المتباعدة الأمكنة قد التقت له حتى رآها في مكان واحد. نعم. ويرى بها مشحما قد ظلم إلى. أي بقت المرآة دي اللي جعلت لي أقرأ النص ده مرات، لأنها مرآة غريبة لو كانت تباع في الأسواق لأرحنا أنفسنا واشتريناها ونظرنا منها فوجدنا المسلم مع المعرق ووجدنا كذا وكذا، إنما لا، ده مش للبيع يا سيدنا، ده ليست للبيع يا سيدنا. يلا ومغربا قد أخذ، أنا بأطل الكلام هنا ليه؟ لأن أنا أكره أن أقرأ في غفلة، أكره وأكره لطلابي ما أكرهه لنفسي. أكره أن تقرأه يا سيدي. أنا وجدت ابن جني بيستعيذ بالله أن يفهم العلم من غير فقه، يستعيذ بالله أن يفهم من غير والاستعاذة يعني استعاذة من ذنب، يعني كأنه بيرى أن فهم العلم من غير فقه العلم معصية، يستعاذ بالله، عاوز كفارة. أن فهم العلم من غير فقه العلم محتاج إلى كفارة. أدي الكلام ده، أدي الثقافة الإسلامية اللي ربت الأمة وعاشت بها عديدة مكرمة، وشفت لها لفيت بيقول لك ده فكر الجلسي، شيء ثاني، لازم نصحح أنفسنا ونعرف إيه الدخيل علينا وإيه الأصيل فينا، والدخيل ده جانا منين. وفي كتاب أريد منك أن تقرأه وأن تشتريه، اسمه رسالة في الطريق إلى ثقافتنا للمغفور له محمود شاكر، وهو وأظن طبع الطبعة الأخيرة مع كتاب المتنبي، لأنك أنت هتشوف إن البلاوي اللي حصلت دي كلها هي الطريق إلى ثقافتنا. لأن الرجل رحمه الله وجد الجيل ضل الطريق إلى ثقافته. وجد إيه؟ ضل، فأراد أن يهدي الجيل إلى الطريق، وسماها في الطريق إلى ثقافته. لازم تقول الكلام ده كويس، لازم تقول الكلام ده كويس. ويرى بها مشحنا قد ضم إلى معرض ومغربا قد اخذ بيد مشرف، وقد وصلت باخره الى سلام. اي وصلت باخره ديت قاطعه في ان المدخل مكتوب بعدما فرغ من الكتاب. وصلت باخره. يلا وقد وصلت باخره الى سلام من اصغى اليه وجد اثره تدبر في الدين وفي قوه تعاه الى النظر في أنا بأقف دائما عند ذكر الدين في هذا تدبر إيه؟ في دين وفتوح، لأنه بيدلنا على أن الناس ما حمل أقلامهم إلا من أجل نصرة دين الله، وأن من حمل قلمه من أجل نصرة دين الله لن يخذله الله أبدا، وأن إيه؟ وأن من حمل كتابا ليقرأه من أجل نصرة دين الله، ومن حمل قلما ليقرأه لن يخذله الله أبدا. يعني دين مفتوح، يعني هو صاحب دين بس صاحب عزيمة، صاحب دين بس صاحب إيه. يلا دعاه إلى النظر في الكتاب الذي وضعناه وبعثه على طلب ما جربناه، والله تعالى الموفق للصواب والمنهي بما يؤدي الى الرشاد بمنهه وفضله. قال رضي الله عنه معلوم يصبر عليه وقتله. اقرا لي ثاني الجمله اللي انت جربتها ديت بعد دين وفتوة. دعاه إلى النظر في كتابنا الذي وضعناه وبعثه على طلب ما جربناه. كمل. والله تعالى الموفق للصواب والملهم لما يؤدي إلى الرشاد. الجملتين التي هاتان الجملتان هما ما أريد أن أعلق عليهم. أنا كنت أريد أن أؤجل هذا لأول الحديث في المقدمة بعد المرأة. إيه الموضوع؟ فأجل في علم علمائنا ضراعة دائمة خالصة صادقة إلى ربهم أن يهديهم الصواب وأن لا يكلهم إلى أنفسهم وأن يوجه قلوبهم وعقولهم إلى اتباع مرضاتهم. ده اللي خلانا نشوف في طيب كلام الآن ما حمل عالم القلم لنصرة في دين الله إلا وفقه الله. فكن دائما حريصين كل شرط على أن يكون عمله خالصا لله وأن لا يكون لهم غاية من الغايات تخالف ابتغاء وجه الله. فكان هذا من أهم أسباب الهداية. ولذلك لم أعرف واحدا من علمائنا ترك لنا علما ينتفع به إلا وهو من علمائنا العاملين. إلا وهو ما فيش ما أعرفش عالم فاسق ولا عالم كذاب. واللي بيشوشوا على الأئمة الكبار من الجماعة بتوع الجماعة اليهم هذول يسقطون ما في أنفسهم على الـ على الـ على العلماء الكبار. ومشكلة قديمة في مصر من زمن بعيد كل من أراد أن يذكر وأن يعرف يهاجم شخصية كبيرة من شخصيات علماء الإسلام. هذا يهاجم الشافعي ويشد الصغار يتكلموا عن الشافعي وهم لا يحسنوا فهم كلام ويهاجم مالك أو يهاجم الأئمة الكبار يهاجمون هؤلاء. وهذا تفه. وأنا من الذين لم يلتفتوا يوما للرد على هؤلاء. يعني لو قرأت كل كتبي لن تجد في كتبي سطرا واحدا يرد عليه. لماذا؟ لأن علماءنا قالوا لنا لا يرد إلا على من له صواب يؤخذ عنه، أما من لا صواب له فلا يرد على خطئه. بس رفعت الأقلام، رفعت الأقلام انتهت. ها أما من إيه؟ من لا ها لا صواب له فلا يرد. هذا هو. فدائما نزعات البر والتوجه إلى الله والاستعانة بالله واللجأ إليه ده شرط أساسي في العقلية التي تكتب في علومنا ما يفيد. شرط أساسي. ما عرفت عالما فاسقا. أنا طبعا قرأت في غير أقطار المسلمين وفي علومهم وشعرائهم وكتابهم ووجدت تفاهات لا حدود لها وسقوط أخلاقي لا حدود له. ولكنني أعجبني واحد كاتب مسلم جيد بيقول إيه إن ما فيش عالم من علمائنا له هذه السقطات التي لا لا لا لغير علمائه. فهذا مهم جدا، مهم جدا إن ما فيش ينفع الطهارة إلا العقل الطاهر، ما فيش ينفع الطهارة إلا القلب الطاهر والعقل الطاهر واللسان الطاهر. ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يمنحنا ذلك، لأن كل هذا من الله سبحانه وتعالى. القلوب بين إصبعين من أصابعه سبحانه وتعالى. يلا. قال الله تعالى معلوم أن ليس النظر سوى تعريف كلم بعضها لبعض. أيوة. كم جهاز كم سفر بعضها لسبب من بعض. أيوة. بس حط خط تحت الكلام ده، حط خط تحت الكلام ده، لأن إذا النظم العام في النظم الذي هو توخي مع النحو، النظم الذي به يتحقق الكلام في كل مستوياته، وليس النظم الذي إليه يرجع الحجاز، وليس النظم الذي إليه يرجع فضل كلام على كلام. ليس زي ما قلت لك يعني ما بتفتحش فمك لتقول كلمة مخالفة، وإنما بتفتح فمك لتقول جملة، وكل جملة فيها تعلق لفظ بلفظ. كنت انت عالم، كنت انت بيعت بتاع، كن ما شئت، انما ما دمت فتحت فمك فلا بد ان يكون الصادر من بين شفتين اسناد، يعني كلمة بسبيل من كلمة، كلمة تعلقت ذوها تعذر، وده الاصل في الكلام كله. انت فاهم كلام؟ ها يلا ها. والكلم ثلاثة، كل اللي حياتي بعد كده شرح لهذا السطر، كل الذي سياتي بعد ذلك شرح لهذا السطر. الكلم ثلاثه، اسم وفعل وحرف. والتعليق فيما بينها طرق، ايوه ها. وهو لا يعلم ثلاثه احسن. عظيم عظيم ها. تعلقت من بفعل، ايوه نعم، تعلقت من بفعل ها، وتعلق حرف من بفعل. نعم عظيم جدا. فالاسم، فالاسم يتعلق أن يكون خبراً عنه أو حالاً أو تابعاً له أو تأثيراً. عظيم جداً. وتانا وهنا حيذكر لي صور تعلق الاسم بالاسم. الثانية سيدنا أولنا تعلق الاسم بالفعل، الصفحة التي تليها صفحة خمسة. أما تعلق الاسم بالفعل ده كلام سهل، ما بديك رأس المسألة وانت تشتغل. انت فاهم ولا بديك ايه؟ اذا كنت انت عاوز نحط لك لغمة في لغمة في لغمة ووكلك بالمعلقة الصغيرة مش نافع انت، ولذلك احنا سبب في خراب العقول. لان احنا علمناهم العلم، كان الواجب ان نعلمهم كيف يتعلمون ثم نفرق، يتعلم من يشاء وما يتعلمش من يشاء. أن كان الواجب أن نعلمهم. ولذلك ده مش كلامي أنا، الذي أكثر من هذا الكلام هو الباقلاني الرائع. ها كان دايما يقول إيه؟ أنا فتحت لك الباب وعليك أن تسير على الطريق، فتحت لك الباب وعليك أن تتم الطريق. فكان دايما يعود تلامذته على صناعة المعرفة، بعد ما يفتح الباب بصناعة أفكار يقول لقارئه، يقول لقارئه سر على هذا المنوال وأنا هروح لأفتح موضوع ثاني. فما كانش حد فكان الطلاب هم الذين يسممون المعرفة. ولذلك من اشتكر مين من العلماء جرمي مين قال قرأ علي فلان كتاب سيبويه وأفدت منه أكثر مما أفد مني. قرأت عليه، قرأ علي فلان وأفدت منه، هذا السوق، هذا اللي برب رجال، إنما مش برب ناس اسكت يا ولد. ما هو اللي ثوب لما بيقول اسكت يا ولد ده كان ترجمة لتربيتنا لأجيالنا، كان ترجمة ايه؟ انما لو احنا ربينا جيل ما بيسكتش يا ولد ما كانش حد قال اسكت يا ولد. لو احنا ايه ربينا جيل يسكت اذا شاء ان يسكت وينطق اذا شاء، انما انا بسكته حين اريد وانطقه حين اريد. تفهم كلام ولا؟ فكان الأئمة بتبطش الأشعار ده اللي هو الباقلاني ده، لكان بيعتبروه الذي أرسله الله على رأس المئة الرابعة ليجدد للأمة دينها، لأن توفي في سنة 403. كان كده أذهلني هذا الرجل، ولذلك كتبت عنه مرتين كتبت عنه كتاب الإعجاز البلاغي، وكتبت عنه كتاب مراجعات، مراجعات في فكر الباقلاني، لأني وجدت عبقرية مسؤول عنها، وجدت إيه؟ مسكوت عنها، عبقريات مسكوت عنها. نفس يا ابن خلاص اقرا. واما تعلقه، واما تعلق الاسم بالفعل، فانت ما تنتظرش مني ان انا احط لك الوجبه كامله يا سيدنا. لا يا حبيبي، هانجح نجاح عظيم وارجو من الله فيه المثوبه اذا فتحت شهيتك للعلم، مش اذا اطعمتك العلم. أنجح نجاح إيه؟ عظيم. إذا فتحت شهيتك للمعرفة وليس إذا علمتك المعرفة، لأن علمتك المعرفة دي معناها أنك أنت عاوز وصل، عاوز أنت مش أهل لأن تتعلم، وإنما أنت في حاجة إلى معلم. يلا. أما تعلمت عظيم ومستمر وانتهت المسألة. وأما تعلق الحرف، فيما فعل أيوة ماشي، مرفت بزيد ماشي. والضرب الثاني، والضرب الثاني من تعلق الحرف بما يتعلق به جاء لد معم، ماشي مفهوم مفهوم. والضرب الثالث، والضرب الثالث تعلق بمجموع الجملة، ها تعلق حرف المثل ما جاء زيد، ما هنا نافية تعلقت بالجملة كلها، ليست كذا كذا كذا. ومختصر كل الأمر، ومختصر كل الأمر أنه لا يكون سلام من جزء واحد. أيوة ديت اللي أنا قلت لك، أنت ما بتفتحش فمك لتنطق بكلمة المفرد. يلا يا ومختصر في الأمر أنه لا يكون سلام من جزء واحد، وأنه لا بد من مسند ومسند إليه. أي الكلام ده شواهده من كلام المياعين، من الشعر. شواهده من إيه؟ المياعين، مش من الشعر. أيوه. وكذلك السبيل في كل حرف وأنثى يدخل على جملة. ها؟ وأخواتها. بس تعال هات لي الصفحة بتاع الثمانية، ها، لأن أنا بقى أخاف من الأخطاء التي أقع فيها كثيرا، أني أطيل الكلام في غير ما يفيد ثم أصل إلى ما يفيد وقد انقطع نفسي، فلا أستطيع أن أبين ما يفيد. اللي هنا بقى تهالية الطرق، رأس الأمر الذي من أجله جاء، رأس الأمر الذي من أجله جاء. اقرأ وجده. وجملة الأمر أنه لا يكون سلام من حرف وفعل أصلا، ولا من حرف وفعل إلا في نداء نحو يا عبد الله، وذلك إذا حقق الأمر كان سلاما بتقدير الفعل المطلق. عبد يا داود، وإذا كان ذلك كذلك. يلا. إذا كان ذلك كذلك فما جوابنا لخصم يقول لنا إذا كانت هذه الأمور وهذه الأمور. اسمع من أقول جدا، وكم أقول جدا، لو أنت فهمت ونبع صفحة بوحدك، إذا أنت فتحت لنفسك باب كلام الإعجاز، وابعد في بيتك وما تجيش الباب بتاعك. إذا فتحت، إذا فهمت صفحة لوحدك، لو قبلت صفحة وإذا كان ذلك كذلك فما جوابنا لخصم يقول لنا إذا كانت هذه الأمور وهذه الوجوه من التعلق التي هي محصول النظر موجودة على حقائقها وعلى الصحة، وكما ينبغي في منشور كلام العرب ومنظومه، ورأيناهم قد استعملوها وتصرفوا اسمع الكلام كويس، اسمع الكلام كويس، اسمع الكلام كويس، ها ها. ورأيناهم قد استعملوها وتصرفوا فيها وكملوا بمعرفتها وكانت حقائق لا تتبدل ولا يختلف فيها الحال الا يكون في كونه خبرا من الشجر او لاحظ النوع لاحظ النحو لاحظ النوع في التعلق ده تعلق الاسم بالاسم وتعلق الفعل بالاسم وتعلق الحرف بهما ده عبارة عن يريك نحو جملة هو زي ما قلت الأول قلت الأول إيه خالص يا داوود الأول خالص عظيم يبقى إذن هو الآن يكلمني عن النحو الآن يكلمني عن النحو ويقول لي إن هذا النحو موجود في شعر العربي ومنصور الكلام العربي وأنه لا يتبذل في الحال وأن كل الألسنة العربية في زمن المبعث قد أحاطت بهذا إحاطة دقيقة وجليلة ورائعة ولكنه الآن سيطرح السؤال الذي لا تزال الذي لا يزال لا تزال فيه البرايا حيارة لاحظ أنه إيه الآن شفت العبقرية شفت النفوذ هو الآن يهيئ لطرح السؤال الذي لا تزال فيه البرايا حيارة فهم كلامي أنا بقول كده ليه لأن السؤال ده طرحه الناس قبله وقالوا نحن حنجيب إجابة قاطعة ثم قالوا ما قالوا ثم جاء من بعدهم وطرحه وقال سنجيب إجابة ثم قال ما قال إلى آخره فهو ده السؤال الذي فهذا هو الذي أردت حين قلت الذي لا تزال فيه البرايا حيارة الذي لا تزال فيه البرايا حيارة ألفاظ اللغة هي نحو اللغة وصياغة التراكيب هو بشير التواصل معنا لم يأتي أو لا تتكلم جدا من الكلام فهم كلامي؟ نعم ال ال ال ألفاظ اللغة إيه؟ هي قف نفجر ديوان امرئ القيس هو الذي تتكلم به أنت قف ونفي وحبيب ومنزل دخلت الخضرة خضرة عنيزة إنك كذا وضحن حط للعذارة مطيتي كل كلام امرئ القيس مفهوم لدينا جميعا ونحو الكلام وترتيبه رفع المرفوع تعلق الاسم بالاسم على الوجوه التي ذكرها وتعلق الفعل بالاسم على الوجوه التي ذكرها وتعلق الحرف بهما كل ذلك كائن في كلام الناس جميعا فأي شيء تجدد بالقرآن حتى أعجز الناس وقهر وظهر اي شيء شفت الوصول الى مشكلات العلم شفت الطريق الى الوصول الى مشكلات يا سيدي الكلام كذا الكلام تعلق بعض البعض هديك انا مختصرات للنحو جمله هعمل لك انا مرايه عجيبه وساحره وغريبه تريك ما لا تريك المرايا تريك ايه وقد انتهينا والكلام ده كله موجود في كل كلام العرب في كل ألسنة العرب اكتملوا فيه بلغوا فيه الكمال موجود في كل كلامهم على الصحة وعلى التمام وكما ينبغي موجود من ايه على الصحة ده كل كلام لا تستطيع ان تعترض فأخبرني عن الشيء الذي جاء به القرآن ولم يكن في هذا الكلام وبه أعجز احنا قلنا الكل يعلم هذا اكتمل علمهم جميعا بهذا، وأن هذا النحو الذي في البقرة وآل عمران لا يختلف عن النحو الذي في قف نبكي، لا يختلف عن النحو في أي كلام عربي سليم، لأن طبيعة هذا النحو لا تتغير ولا تتبدل. عظيم جدا. فإيه اللي حدث فيما بين الدفتين؟ إيه العنصر الجديد الذي فاجأ الأمة في الذي بين الدفتين وكان حجة نبيها صلوات الله وسلامه عليه؟ شفت الطريق للوصول إلى المشكلة وطرح المشكلة. اقرأ يا عدو. وكانت حقائق لا تتبدل، النحو حقائق لا تتبدل، فعل الأمر في نفسي هو فعل الأمر في أقل مصدر دوران في الزكاة، اسم الإشارة في صفة نفسي هو في ذلك الكتاب، الكتاب في صفة نفسي هو كذا كذا كذا، كان كل هذا واحد، العلم به لا يتبدل يا ناس، ولكن ما الذي حدث في ذلك الكتاب لا ريب فيه حتى قهر وقطع وبحر وأعجب. أسأل السؤال وأنا معه. وفيش أفضل من حيرة العالم، فيش أكرم ولا أفضل، لن تجد شيئا أبر بعقلك وقلبك، ولن تجد لحظة سعادة تعيشها أفضل من لحظة أن تكون في صحبة عالم وقد أدخلك العالم في حيرة، لأن هذه الحيرة هي السبيل إلى فتح أبواب العلم. لأن إيه؟ السبيل إلى فتح، لا شك في هذا. وليس في تاريخ البشر لحظة أعلى لحظة من لحظات فتح أبواب المعرفة، ليس في تاريخ البشر. وأنا قلت لكم كثيرا إن السماء ما أمطرتش علم يوما ما، إن السماء يوما ما، وسيدنا جبريل ما جناش بمعرفة، جنى بالكتاب العديد وهو لا يأتيه البصر من بين يديه ولا من خلفه، وما فرطنا في الكتاب من شيء، وسبنا حيران. اشتغلوا طلعوا في العلوم، طلعوا في الفقه، طلعوا في النحو، طلعوا في كذا، طلعوا في الشعر. فكان العلم اجتهادات العلماء، واجتهادات العلماء هي بنت الحيرة. اجتهادات ايه؟ هي ايه؟ وإن ما يدخلش عقله في سراديب الحيرة لن يستطيع أن يتذوق العلم يوم ما. الآن عبد القاهر بيحاول يجمعنا وحطنا تحت سقف الحيرة. يا خلق الله، كل الذي قلناه في النحو موجود في كلام العرب كله. إذا جينا أنا بسأل على بشير الضماطي دي، لأن في ناس لا تزال تقول إن الذي كتبوا عبد القاهر نحو وليس بلاغة، تفهم كلامي؟ بقول والله أنتم أحدكم منكم تقولوا إن اللي في الكتاب ده بقى نحو وليس بلاغة، بس لا تقل إن عبد القاهر يقول هذا، لأن عبد القاهر كلامه صريح في أن النحو نحو وأن البلاغة وأنهما علمان وليس علمان واحد. الآن عبد القاهر يقول إن هذه التعلقات التي أوجدناها وجعلنا هكذا كذا كذا موجودة في الكلام كله، وعلى الصحة عجبت للعبارة دي، ولذلك حفظت الزمن على الصحة وعلى التمام وكما ينبغي على الصحة، يعني ليس فيهم واحد أفضل من الثاني شعرة في علم هذا العلم، في علم هذا العلم أشعر الشعراء كغيره من الشعراء وكغيره من المتكلمين. اترك عي باقل، اترك ايه؟ وارتفع قليلا لتجد النحو في كلام الناس سواء في شعر في شعرهم وخطبائهم وأدبهم وكتابهم إلى آخره. وما دام الأمر كذلك فأي شيء انتظرت غلط عدد مسألة مهم جدا انك انت تعرف رأس المسألة. اذا ما عرفتش رأس المسألة يبقى تعرف بس يلا. وكانت حقائق لا تتبدل وتتخطى لا يفرق بها الحال. يعني ان الذي في النحو في البقرة وآل عمران هو الذي في نحو الكلام كله مش عقول تقول كلام وإنما هو الذي في نحو الكلام كله. يلا إذ لا يكون للاسم بكونه طبعا لمبتدأ أيوة صفة لموصوف أو حالا به حال أيوة أو فاعلا أو مفعولا بفعل في كلام أيوة احفظوا الكلام ده يا خلق الله وما تكذبوش على الناس. وبنقول الفعل كون الاسم فاعل او مفعول او حال او صفة في الكلام لا يختلف عنه في كلام الاخر بس. والله من حقك انك تقول لا ده عبد القاهر كتب جغرافيا زي ما تقول نفس الشيء. ما الناس بس ما احنا عايشين في زمن الخراب في انجاز الايه هاي خلاص قول يا سيدي ده كمية خلاص قول ده دلال العلاج ده عبارة عن ايه قول ماشي. انما ما تقولش ان عبد القادر جالسه كمية لان انا فقط مهمتي ان انا امنعك من ان تكذب على العلماء. انما ان تقول في علم ما انه جغرافيا اقول انه جغرافيا لان انا عقلي تعود على ان اسمع ان التخريب انجاز. والله دي اسهل كنت كيمياء ونح اسهل من ان التخريب انجاز. كذا كلام يلا فما هذا الذي تكلم فهمين ولا لا؟ ما هو خد بالك لاحظ حاجه لاحظ ان في ظروف معينه بتفسد العقول من حيث لا تدري تفسد ايه؟ من حيث لا تدري لان انا مضطر ان انا اقول على ان الفساد صلاح الفساد ايه والعقل لازم يقبل الكلام ده وينام وهو مطمئن الى ان الفساد اصلاح وان الخراب انجاز. خلاص يبقى لازم بيفسد لازم لما تدخلوا ضغط معلومات فاسده مش هيعمل يعني ان هو طاهر ويقول المعلومات دي فاسده لانه بلع ما هو العميل لانه ايه بلع. انت فهمت انا مره وذلك تنشئه العقول دي عاوزه طهاره معينه عاوزه طهاره معينه. يلا فما هذا الذي تجدد في القران ايوه ده السؤال ده السؤال الذي كنت اتمنى ان اطرحه طرح عبد القاهر وأن لا أفعل في حياتي إلا هذا الطرح وأن ألقى الله بهذا الطرح. فما الذي تجدد دي فوق دي خبطات المسحرات دي ايه اللي بيقول لك اصحى يا نايم ها ما الذي تجدد؟ احنا كلنا بنقرأ القرآن وبنصلي بالقرآن وبنسمع القرآن وبنحفظ القرآن إنما إحنا سألنا أنفسنا هذا السؤال الذكي الأول أنت أبعد أن تكون أصول النحو التي هي أصل هذا اللسان وأصل هذه اللغة وأصل هذا اللسان العربي المبين أبعدت أن تكون لها صلة وأنها تكون في كلام أفضل منها في كلام آخر لأنها موجودة في الكلام كله على الصحة وعلى التمام وكما ينبغي. فقول لي يا سيد الذي بين التفتين دي ايه اللي حصل فيه؟ الالفاظ هي النحو هو. طب ايه اللي حصل؟ فهمت؟ الالفاظ ايه؟ النحو هو. وليس في اللغه اكثر من الالفاظ والنحو، وليس في اللغه اكثر من الالفاظ. يلا كمل كمل. فما هذا الذي تجلى بالقران العظيم المجيد؟ شفت لوحه كده؟ وباهي صبر الله الله والعجيب من الرسل. ايوه. حتى اعجب الخلق قاصده، حتى قهر من البلغاء والفصحاء القوى والقدر. شوف شوف كده الاحساس. انا برضه الكلام ده اولا لو عشت كمان 100 سنة على اللي عشته مش حق مش حق اقول كلام زي كده، الا اذا حفظته من افواه الكمل، الا اذا ايه بس. وما بزعلش ما بزعلش ما بزعلش، لان الله سبحانه وتعالى اعطاها الفطره فعلها، وانا اخذها عنه. انما شوف التامل اقرا ثاني يا رب. ما الذي تجدد؟ فما هذا الذي تجدد بالقران العظيم المجيد؟ ايه بقت انا خصصت ايه ما وراء هذا من الاحساس بعلو القران؟ شفت الزمن؟ ايوه انت بتقراه وانا بقراه، انما ما خلقش فيني هذا الاحساس القوي، لان عبد القاهر لم يقل هذا، وانما انطقه جلال القران بهذا. فهم كلامي؟ انت فهم كلامي؟ هذا ليس كلام عبد القاهر، وانما انطقه بهذا جلال القران الكريم. تفهم كلامي؟ زي الرائع حازم القرطاجني لما كان يقول إلا أنطق المتنبي بأكرم شعر سيف الدولة، صانع شعر المتنبي مش هو المتنبي، إنما الرجال الذين عاش بينهم. إلا أنطق زهير بأمن أم أوفاء من هارب بن سنان، إلا أنطق فلان بكذا كذا كذا كذا. أحداث الزمان أنطقت الناس، وعبد القاهر الذي أنطقه بهذا هو إعجاز، هو إحساسه بالكتاب العزيز. فخلي دي زينة جدا، بهر وقهر وقطع الأطماع وكذا وكذا وكذا، دي كلها عطاء الإحساس بجلال ما بين الدفتين. أنا مش عارف أنطق بمثل هذا، لأن ما بين الدفتين لم يصنع في نفس الجلال الذي صنعه في نفوس هؤلاء الكرام. ربما الأمور يعلمها الله، أكون كذاب تاخد بالك، أكون إيه الله أعلم. إنما هو القرآن صنع شيئا في نفوس ناس معينين. القرآن إيه؟ في نفوس ناس تسمع منها هذا. يلا. حتى أعجز الخلق قاصدة، وحتى ظهر من البلغاء والفصحاء القوى والقدر. أيوة. وقيد الخواطر والفكر، حتى خلفت الشقاشق وعدم الفكر. ده كل ثمرة عمق الإحساس بالإعجاب. كل ده ولذلك اللي شرح الحته دي اللي انا مش عارف اشرحها، الشيخ محمود كاتب رحمه الله في كتاب مداخل الى اعجاب القران الكريم، لما جمع كلام الزاحف وكلام عبد القاهر في الحديث عن لغه القران، قال لا ده هو المساله مش هم اللي عملوا كده، ده القران هو الذي ها كملوا انتوا كده. القران هو الذي انطق بس. حتى خلفت الشقاشق وعدم نفق الناقه. يا سلام. وحتى لم يجد انسان ولم يدر بيان ولم يساعد انسان ولم ينقدح لاحد منهم ذنب ولم يمضي له حد. شفت وقت بقى احنا يعني الكلام بياخد لحظتين، لحظة وصف إحساس عبد القاهر بالإعجاب فقال كذا كذا، ولحظة ثانية وصف إحساس القوم الذين نزل فيهم القرآن بالإعجاب. يبقى فيه إحساس بالإعجاب يصنعه عن القرآن، وإحساس بإحساس الجيل بالإعجاب يصنعه عندي قراءة التاريخ. إحساس بالإعجاب يصنعه القرآن بنفسي. وانت لما تقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك. وتتأمل هذا تجد شيء غريب، تجد شيء غريب مش ممكن ابدا كيف نبكي من ذكر حبيب ومنزله بسخط الله وبين الدخول تحومله وكذا كذا كذا. بعدها مش ممكن، مش ممكن مطلقا انك تحط لي ان من اوفى ذمته لم تكلم بحومانه الدراج. ده كلام عظيم جدا جدا، بس ضعه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه. وفي شيء تاني مختلف تماما، شيء تاني مختلف تماما. انت لازم تربي نفسك على كبر. وانا اقول لكم شيئا حدث في حياتي حقيقة، اول ما طلعت المسجلات الكبيرة ديت اللي فيها شريطين من الارض، كنت انا سجلت المفضليات على شريط وسجلت المصحف على شريط واحط شريطين في المسجل بلد. وافتح بلد ايه اسمح تقبط شرا تفهم كلامي، ولما الاقي تقبط شرا هياخدني معاه اجي قافل وفتح على الايه زمن طويل لغايه ما احسست ان هذا مش ممكن يكون من ذلك، ان هذا يستحيل ان يكون من ذلك. المساله مساله انك عاني وتتجد، انما انت نايم وممدد ويعني يعني يعني الكلام وخلاص وانتهت المسألة. ده قضية تانية، اخدع نفسك واخدع الناس او اخدع الناس، بس مش هتقدر تخدع نفسك لان نفسك هتطلع لك لسانها بينها وبينك هتقول لك انت كذاب، انما الناس هتضلك. تفهم كلامي؟ بس فانت لابد ان تفعل هذا حتى حقيقة حقيقة. كنت الحقيقة من الاثنين كده واسمع اول المفضلات قصيدة بتقبط شرا ها عيد بعيد بقيت حال ان عدت يعني ها. فكنت اسمع واجي قافل المصحف اقفل على المفضليات وافتح. انا عاوز احس أخرس القوى وأعجز الناس وكذا كذا. ده كلام سليم جدا جدا، بس أنا فيه صوت بيقول لي لازم تحس بكده. ما هو ما أنا مؤمن به إيمان لا ينقطع وقاطع، بس فيه صوت في نفسي بيقول لي أنت إذا أمكنك أنك أنت تجري هذا على خواطرك حتى تجد الذي وجده من كتب لك هذا. حتى ايه؟ أيوة. حتى تجد الذي وجده من كتب لك هذا. هو هذا وحتى أسال الوادي عليهم عجزا وأخذ منازل القول عليهم أخذا. أيوة. أيلزمنا أن نجيب هذا الفصل عن سؤاله؟ أيوة. ونرده عن ضلاله؟ أيوة. يعني نقول له إيه ما الذي تجدد بالقرآن؟ السؤال الحائر، ما الذي تجدد؟ أيلزمنا أن نجيب عن ذلك وكذا كذا كذا؟ يلا كمل. تفهم كلامي؟ ولا خلاص نسكت وإن تفهم ها؟ يعني هو يريد أن يبين للناس وجه الحق فيما أنزله الله عليه، أن يبين إيه فيما أنزله الله. واحد خف قال أحدثونا عن الذي أسال الوادي عليهم عجزا، نسكت نقول روح يقرأ أو روح في 60 دهي ولا نجيبه. اختار العلماء طريقة أن نجيبه، وعشان نجيبه ده هو أصل الخصم ما هوش مغفل. الخصم لا يسمع إلا ما يقنع، لا يسمع، ولن نستطيع أن نقول ما يقنع إلا إذا اقتنعنا نحن، ولا نصل إلى الاقتناع إلا بالبحث والعلم والجد والاجتهاد. الطريقة للعلم يقبل الخصم، الخصم لا لن نستطيع أن نخدعه. هو ممكن جدا يا كده يا كده تنضرب بستين جزمة، تفهم كلامي؟ يا كده هو كده، بس دي مصادر لغة، يا كده يا ايه يا تنضرب بستين، ده مش لغة، انما هو عاوز يقتنع، وانت من من من من رغبتك ان يقتنع، لان ربما اذا اقتنع صار معك، ولن تقنع الا اقتنع، ولن تقتنع الا اذا عمل. فالمسائل ركبه بعضها. فلما يقول نجيب الخصم، ايوه يا سيدي نجيب الخصم، بس نجيبه ازاي؟ نجيبه ازاي؟ نقنع. طب هتقنعه بايه؟ بالبعبعه؟ هتقنعه بالبعبعه والكلام الفارغ؟ لا يا سيدي، العقود لا تقتنع بالبعبعه والكلام الفارغ، انما تقتنع بالدليل النافع، والدليل النافع لم تصل اليه الا اذا وجدته انت في الارض، ولن يوجد في صدرك الا اذا بحثت عنه طويلا، وربما وجدته او لم تجده، لانه مش لازم كل واحد في الامه يجيب الخاص، يكفي ان يكون فيها عدد من العلماء يجيبون الخاص، الكل يسعى، ولكن الكل لا يصيب، وانما يصيب بعضهم، ودي فرض الكفايه، ودي ايه في العلم، وهكذا. فمثلا دي قياس الكتب، دي مناقشة الكتب، خلاصة المعرفة دي كان ممكن جدا أقولها لك في خمس دقائق لا تزيد عنها، إنما معرفة معرفة المشكلة والتي دارت في نفس الرجل والتي هيأ لها باختصار النحو جملة وبكذا وكذا وكذا وكذا، ثم قال لك إن هذا موجود في كلام العرب كله، ثم قال لك هو لا يختلف، ده كله وراه بحث وراه جهود وراه عمل إلى آخره. يلا نحن خذ الكلام ولا؟ أن يهمني جدا جدا جدا إن احنا نحط عنا في الطاقة التي ترينا سعة عمل العلماء، لأنك لو حفظت كلام العلماء من غير أن تعي المجهود الذي بذله هؤلاء العلماء لن ينفعك الله بعلمهم، ولن تنفع غيرك بعلمهم. إنما تشوف أنت المجهود. يلا إيه اللي أخذ عبد القاهر من الزمن والتدبر عشان ندرك أن النحو موجود في الكلام كله على الصحة وعلى التمام وكما ينبغي. تفهم كمان؟ ايه؟ اللي ايه؟ مجهود الذي بيتحدث عن هذه الحقيقة، ثم قرأ القرآن وتدبر القرآن، ثم وجد أن في القرآن شيء غير هذا، ثم طرح السؤال، ثم قال ما إذا إذا إذا أعداء الإسلام قالوا لك بأي شيء أعدد القرآن، فلابد أن يكون عندك الجواب. يلا ألزمنا الحمد لله أقول أكثر من هذا يما ألزمنا أن نجيب هذا الخصم عن سؤاله ونرده عن ضلاله أيوة. وأن نصد لذلك ونزيل الفساد عن ضاله إن كان ذلك يلزمنا فما ينبغي لكل دين وعقل أن ينظر في الكتاب الذي وضعناه واضح واضح جدا أن ننظر في الكتاب ليس واضح واضح أنه كتب هذا بعدما وضع الكتاب أن ينظر في الكتاب الذي وضعنا يلا ويستقصي التأمل بما أودعناه فإن علم أنه طريق إلى البيان والكشف عن طريق البيان إلى البيان والكشف عن الحجة في البرهان أيوة تبع الحق وأخذ به نعم وإن رأى له طريقا غيره أومأ لنا إليه ودعنا عليه نعم نعم وهيهات ذلك أيوة. وهذه أبيات في مثل ذلك أيوة. إني أقول مقالا لست أخفيه ولست أرهب خصما إن بدا فيه ما من سبيل إلى إثبات معجزة في النظم إلا بما أصبحت أخفيه فما لنظم الكلام أنت ناظمه معنى سوى حكم إعراض تزجيه اسم يرى وهو أصل للكلام فما انت اخذ بالك معي الى اخر الاخر ابيات طبعا كان قراءتي انا لهذه الابيات بعدما قال الذي قاله كانت قراءتي تقول لي ان هذا احساس بالغبطه وان الرجل لما وفقه الله سبحانه وتعالى الى كشف هذه الحقيقه الغائبه في تاريخ الأمة سره هذا التوفيق الإلهي فكتب هذا الشعر يعني مجيء الشعر بعد هذه الحكاية ليه دلالة وهو فرض إحساس الرجل بتوفيق الله له وهداية الله له خلص الشعر يبقى احنا المحاضرة دي إن شاء الله نبدأ بقى في الإيه في الساعة الروحية يلا بغالي دي في المقدمة التي كتبه الشيخ الكتاب وهو ينقل بعض الآراء التي صيغت حول الإعجاز ففي بعض الأحيان بسبب تشابه الإبارات تبدو أن الآراء متعارضة فيما يتعلق بالنظم فلذلك حاولت أن أجمع بين الكلام فهذا فهم فقط لما يكون استنبطه يعني أريد أن أذكر منه لأن الإعجاز أو البلاغة التي يتحدث عنه الشيخ يعني موقعه في الكلمة باعتبار توخيه في الجملة في موقعها ثم في الأسلوب يعني هذا الفكرة الأساسية ثم الأسلوب أيضا باعتبار توخيه هذا هو والأسلوب الذي يعارضه يعني هو يكون فقط يعني بدون اعتبار المعنى هذا الذي تقوله لا يختصر وإنما هو الكتاب بني على هذا مولانا الأبيات نظمها من إنشاء الشيخ عبد القادر طبعا شكرا يا داود ممكن أن نستنبط من كلام عبد القاهر في القرآن أن المعرفة في الإسلام لا تنفصل عن الشعور الوجداني وعن إدراك المعاني بالقلب، يعني أحيانا وسيلة المعرفة من المعرفة شيء والعمل شيء أو كذا، لكن هكذا اللي عبد القاهر ذكره أن هو بنى كلامه على الوجدان الذي حصل له حينما قرأ القرآن أو حينما شعر بهذا. يعني فنصنا نحن نقول بهذا بقول المؤمنين، يعني أن ما فيش معرفة في الإسلام إلا بشعور ووجدان. لا، ما هو ما تعممش، ما تعمم. هو عهور عبد القاهر يعني لما أحس بالمعنى تكلم، وغيره ربما لا يكون كذلك، ربما لا يكون كذلك، لكن تمام المعرفة بالشعور. دي فلسفة، دي معرفة. كان سبق أحد عبد القاهر اللي جاب عن هذا السؤال، اللي هو إيه اللي جاب عن السؤال عبد القاهر. إيه طبعا عبد القاهر والرمان والجاحظ كثير جدا منهم حاولوا هذه الإجابة. وده من فضل الله، وده من فضل الله أن كل من حاول الإجابة أجاب، ولكن بقي شيء، بقي شيء على كل الذي يأتي بعدهما يجد شيئا يعمله. لا شيخنا، كنت أتمنى نفكرك في مسألة كلام الشيخ شاكر عن طريق عطاء حسين، نخليها مجلس القادم ولا انت ممكن ما قلتليش ليها؟ انا بفتحش الدرس بس لما بخلص، انا ما اقدرش اقطع الدرس. لا انا عاوز اقول انا ما بقولش انتهى الدرس الا وانا بقدر اجاوب. طيب انا اجاوب ده لان ما فهمتش السؤال. يعني نذكرك قبل الدرس ان شاء الله. شكرا مره ثانيه، ربنا يبارك عمرك سيدنا، ربنا يحفظك. كنت معاك مش قادر افهم. انا ما بقدرش افهم، ما بقدرش افهم، ما بقدرش افهم، ما بقدرش افهم، ما بقدرش افهم، ما بقدرش افهم، ما بقدرش افهم، ما بقدرش افهم، ما بقدرش افهم، ما بقدرش افهم، ما بقدرش افهم، ما بقدرش افهم، ما بقدرش افهم، ما بقدرش افهم، ما بقدرش افهم، ما بقدرش افهم، ما بقدرش افهم، ما بقدرش افهم، ما بقدرش افهم، ما بقدرش افهم، ما بقدرش افهم، ما بقدرش افهم، ما بقدرش افهم، ما بقدرش افهم، ما بقدرش افهم، ما بقدرش افهم، ما بقدرش افهم، ما بقدرش افهم، ما بقدرش افهم، ما بقدرش افهم، ما بقدرش افهم، ما بقدرش افه